تجمل، تجمل يعتبر من جمال من ثياب الجمال للوجه، فهو إذن نقاب وزيادة. وعلى هذا فنقول البرق حرام على المحرمة. دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ولا تنتقب المرأة. وإذا نهيت المرأة المحرمة على النقاب فنهيها عن البرقع من باب أولى. وتجتنب القفازين. والقفازان لباس يعمل لليدين كما تعمل البزاة، لباس يعمل لليدين أو يصنع لليدين كما يصنع للبزاة. إيش البزاة؟ البزاة جمع باز، يعني أصحاب الطيور. أصحاب الطيور يجعلون على أيديهم قفازين ليتوقوا أظافر الطير إذا أمسكه هكذا على يده. وأظنها تعرف عندنا بشيء آخر، ما هي؟ الدسوس. هنا الدسوس، لأن المرأة تدس يدها فيهما، وتستعمل ويطلق عليها اسم آخر أيضا، ها؟ شراب اليدين، يعني جوارب اليدين، وهي معروفة. فالمرأة لا تلبس القفازين وهما لباس اليدين، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ولا تلبس القفازين، ولا تلبس القفازين. إذن هي تشارك الرجل في نوع من اللباس وهو القفازان، لأن الرجل لا يلبس القفازين أيضا لأنها لباس. طيب، قال: وتغطية وجهها، يعني تجتنب تغطية الوجه فلا تغطي الوجه. وأما الرجل فسبق لنا أن القول الراجح أنه يغطي الوجه، لأن اللفظة ولا وجهه في قصة الذي مات مختلف في صحتها، وفيها نوع اضطراب، ولذلك أعرض الفقهاء عنها وقالوا إن تغطية المحرم وجهه لا بأس به، وهو ويحتاجه المحرم كثيرا، قد ينام مثلا ويضع على وجهه منديلا أو نحوها عن الذباب أو عن العرق أو ما أشبه ذلك. يقول: يجب أن تغطي وجهها. وهذا هو المشهور من المذهب، وذكروا قاعدة لكنها قاعدة قاعدة. ذكروا إيش؟ أن إحرام المرأة في وجهها، إحرام المرأة في وجهها. وهذا إن أرادوا به أنه المحل الذي يمنع فيه لباس معين فهذا صحيح، وإن أرادوا به التغطية فهذا غير صحيح، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة تكشف وجهها، إنما ورد النهي عن النقاب. والنقاب تغطية للوجه لا كشف له، لكن النقاب لباس الوجه، فكأن المرأة نهيت عن لباس الوجه كما نهي الرجل عن لباس الجسم ولباس الرأس. قال المؤلف: ويباح لها التحلي، يباح للمرأة المحرمة أن تتحلى، أي أن تلبس الحلي، والمراد الحلي المباح لا كل حلي. فالحلي الذي على صورة حيوان حرام عليها وعلى غيرها، لكن الحلي المباح يباح لها، أي أن الإحرام لا يمنع المرأة من التحلي. ولكن يبقى كلام المؤلف: هل هو على إطلاقه بمعنى أن المحرمة تتحلى وتظهر حليتها للرجال، أو أنها تتحلى مع وجوب سترها عن الرجال؟ الثاني، يعني يجب أن تستر الحلة عن الرجال، ولكن إذا كانت وحدها في البيت أو مع نساء أو مع زوج أو مع محارم وعليها الحلي فلا بأس. وإنما أبيح لها التحلي كما أبيح للرجل التحلي، بإيش؟ بالخاتم. الرجل المحرم يجوز أن يلبس الخاتم ولا حرج، فكذلك المرأة يجوز أن تلبس الحلية المباحة لها ولا حرج. هذه هي محظورات الإحرام. وما فائدة الإنسان من معرفة محظورات الإحرام من حيث العمل والسلوك؟ هل الفائدة أن يعرف ما هو المحظور وماذا يترتب عليه، أو الفائدة أن يعرف ما هو المحظور ليتجنبه فإن ابتلي به عرف ماذا يجب عليه؟ الثاني. ولهذا نحن ينقصنا في علمنا أننا لا نطبق ما علمناه على سلوكنا. أكثر ما عندنا أننا نعرف الحكم الشرعي، أما أن نطبق فهذا قليل، نسأل الله أن يعاملنا بعفوه. وفائدة العلم هو التطبيق العملي، بحيث يظهر أثر العلم على صفحات وجه الإنسان وعلى سلوكه وأخلاقه وعبادته ووقاره وخشيته وغير ذلك. هذا هو المهم. أما أن نعلم، فأنا أظن لو يأتي رجل نصراني ذكي يدرس الفقه أقل مما درسناه لفهم منه مثل فهمنا أو أكثر. انظر الآن في اللغة العربية، المنجد يقولون إن المؤلف حقه نصراني ويبحث بحثا جيدا. فالأمور النظرية ليست هي المقصودة بالعلم. اللهم أن يسألك علما إيش نافعا. العلم فائدة الانتفاع، هذا فائدة العلم. وكم من عامي جاهل جدا بالنسبة لطالب علم، تجد عنده من الخشوع لله عز وجل ومراقبة الله وحسن السيرة والسلوك والعبادة أكثر بكثير مما عند طالب العلم. وهذا هو الواقع، أسأل الله يعاملني وإياكم بعفوه. أهم شيء السلوك، هذا من محظورات الإحرام يجب أن نتجنبه، هذا من مفسدات الصوم يجب أن نتجنبه، لا أن نعرف أن هذا محظور أو هذا مفسد فقط. أهم شيء التربية والتربي على ما علمنا من العلم، وإلا فلا فائدة. طيب، محظورات الإحرام 9 خلصناها والحمد لله، فهل تريدون أن نأخذ فيها مناقشة أو نستمر؟ نستمر. نعم، المباشرة بعد التحلل الأول سيأتينا إن شاء الله بيانها في باب الفدية. نعم. ها؟ يقول رجل وجب عليه القضاء من العام القادم فمات، مو لازم قتل، مات، هل يقضى عنه من ماله أو لا؟ أسألك، هل هذا القضاء دين عليه أو لا؟ دين. هل قال الرسول أقض الله فالله حق بالوفاء؟ إذن يخرج من ماله. نعم. نعم، أحسن، هذا سؤال وجيه. يقول كيف نلزمه في القضاء بالقضاء وحجه تطوع؟ لنا قاعدة سبقت أن نفل الحج كفرض في وجوب القضاء وفي عدم جواز الخروج منه، فهو وجب عليه المضي في فاسد، والفاسد لا يجزي، فيجب القضاء لفساد هذا النسك. نعم، متم. لا، أتم بإلزامه بالمضي، أتم بإلزامه بالمضي. هذا الجزء الذي مضى فيه فاسد ولا صحيح؟ إذن الفاسد لا يقبل، لا بد أن يقبل. كان حجاج يقول فيه أسئلة من قبل، اي نعم، صالح الغامدي. نعم، يقول إننا نجد أن النمل قد انتشر وخاصة في البيوت، وأصبح خطره حاصل وأذاه موجود، صحيح هذا؟ والهوب يا صالح، لا والهوب هذا أنه منتشر في البيوت وخطره موجود، منتشر كم في بيتكم في مكة من نملة؟ ترك المؤسسات، المؤسسات هذه طماعة بفلوس ما يهمه. أقول يعني وجدنا في منزل من المنازل يا شيخ إنه يعني كان مسوي ديكور بالأبلكاش من النمل. إيوه يعني النمل مسمي ديكور. النمل قضى عليه يا شيخ، حتى هناك نمل يسمى بالنمل الأبيض يا شيخ، خضره ما وصلناه، ما وصلناه الحين بالنمل الأسود إلى الآن. طيب على كل حال النمل والحمد لله يعني قليل في الواقع، النمل الذي هو النمل قليل، لكن فيه الذر النمل الصغار هذا، هذا كثير جدا ومؤذي للناس خصوصا في البيوت المسلحة، لأنه يأتي على تحت البلاط ويطلع الرمل، إذا طلع الرمل اللي تحت البلاط سقطت، وهذه أذية. لكن نحن وجدنا له طبا، طبا نافعا بدون قتل، صب عليه غاز، تعرفون الغاز ما عاد يجي يرتحل، هذا جربناه في بيتنا الأول وفي بيتنا الثاني. نعم يموت اللي يصيبه فقط، وبعضه يصير متعلم السباحة يسبح بالغاز، لكن من أجل راحته يمشي ما يبقى. طيب أما مسألة الحشرات جميعا، فمسألة البعوض واضح أنها مؤذية، مؤذية، والصراصر أيضا في الحمامات مؤذية. على كل هذه القاعدة اللي احنا سبقا ذكرناها أمس نمشي عليها. يقول أشكل على هذا خالد الشراري، أشكل على كثير من الطلبة، أحد المسائل إحدى المسائل التي طرحناها أمس، وهي مسألة أكل الصائد إذا قتل، فقلتم في موضع إنه يحل إذا كاد كان شرحية وإلا فلا، وفي موضع قلتم لا يحل أكل الصائد إذا قتل إيش على إيه؟ إيه نعم نعم، كلامنا في قتل الصائل في غير المحرم، سأل عنه أحد الطلبة أمس وأجبناه. إذا قتل المحرم صائلا عليه فليس عليه إثم ولا فدية، لكن لا يأكله لأنه قتل محرم، وإذا قتل إنسان آخر محل صائلا عليه في غير الحرم فإن قصد الذكاة وذكاه في موضع الذكاة صار حلالا وإلا فلا. هل يحرم على غير المحرم القاتل؟ أي يحرم يا سبحان الله، خالد بعض الأحيان يكون مهم معنا أحيان يعني يكون، قلنا ما ذبحه المحرم استقلالا أو مشاركة فهو حرام على المحرم وغيره، فهمت؟ وما ذكره وما حرم عليه لدلالة أو إعانة أو أنه وصيل من أجله فهو حرام عليه وحده. نذكرنا أمس خمس صور أو نسيتهم؟ نعم. هذا يقول من هذا يقول السائل في الورقة من السائل هذا؟ قلت إن صيد البحر يجوز للمحرم ولا يحرم، لكن شرط ألا يكون في الحرم. اقتراح، فما رأيك ألا يكتب اسم السائل في الورقة، لأن بعض الإخوان لديه سؤال فلا يكتبه، لا يريد ايش؟ لا يريد ان احد يعرفه. ليش؟ هل اقتراح مقبول ولا مقبول ولا مرفوض؟ مرفوض. في انا ارى انه يكتب اسمه بخط واضح يقرأه كل انسان، وان شئتم قلت الكاتب وغير الكاتب، واردده مرتين او ثلاثة. وش فيه؟ ما في احراج. طالب العلم بارك الله فيك ما ينفع الا طلب العلم، كل معنى طالب علم. نعم إيه. أساس نضرب عسولة في الحجر. الدرس فدية ناخذة. نسمي الله على ضربنا بالحجر عشان يصير حلال. كيف هذا؟ الآن إحنا الحين الفرائض شبه تركناه الحين، مع إنه ما بقى علينا إلا بابين أو ثلاثة. ها؟ كيف؟ ها؟ اي كله بسيطه، كله من اجل انكم تلحون علينا بالاسئله. فانا اقول اما اتفقوا الان على انه ما في مناقشه، وان شاء الله انكم انتم ناسين، واللي ينسى يمكن يدرك بالاشرطه ولا بالكتابه. ناخذ فراغ الان. يلا احمد ايش؟ في حال الإحرام أو في غير حال الإحرام يصح. نعم يعني عقده لشخص ولا وكله يعقد لابنته؟ إذا عقد الوكيل فمن المتزوج؟ ما يصح، يدخل في هذا. فإنه إيش؟ يجوز له قتله بالضرورة. نعم. والقاعدة قدر ضرورة قدرية. نعم. والمحف إذا قتل الصيد بالضرورة فهو ميت. وذكرتم بأن لغير ضرورة. نعم. إذا قتله لغير ضرورة فهو ميت. والإنسان إذا احتاج إلى الميتة. نعم. لم يحتاج إلى قتله. يأخذ منه قدر الضرورة. نعم. وذكرتم عكس ذلك، قلتم إذا قتله للضرورة لأنه يستطيع أن يتزود به أكثر من الضرورة. حتى الميتة يستطيع أن يتزوج منها ملء بطنه إذا كان لا يرجو وجود شيء ذكي، ويذهب ما الأخذ منها مو ضار، لكن الكلام على الشبع، هل يجوز أن يشبع أو يقال إن هذه ضرورة تتقيد بقدرها؟ في هذا قولان للعلماء. القول الأول أنه لما حلت حل حتى الشبع لأنه وجد السبب مبيح، والقول الثاني أنه لا يأكل إلا بقدر الضرورة إلا إذا كان يعلم أنه لن يجد مباحا. والله اللي يترجح عندي أنه يأكل بقدر الضرورة لأنها خبيثة هي. أما التزود فالتزود ما هو مشكل، يتزود وإذا وجد حلالا رمى به. نعم عبد الملك. حضور العقد الشهاده ما الشهاده. طيب لماذا نقول انهما اثمان لانهما شهدا على شيء منهي عنه؟ اي والنبي صلى الله عليه وسلم قد لعن شاهدين. شوف بارك الله فيك، الشاهدان محرمان والولي والزوج والزوجه حلال. اما فهمت؟ لا اقصد هذا. الحين انت فاهم إن الزوج والزوجة والولي محرمون كذا؟ ها؟ ليس كذلك، كلهم محلون الثلاثة، الزوج والزوجة والولي، لكن الشاهدان محرمان. عرفت؟ إذا كان أما إذا كان الولي أو الزوج أو الزوجة محرما فإنه لا يجوز شهود لأنه إقرار على فاسد. إذا كان المأذون يا شيخ نعم محسن عليك شيخ نعم ورد في الحديث أن الحج عرفة وجاء في الحديث أن من وقف في عرفة فقد تم حجه، فلماذا لا نقول أحسن الله عليكم أن المجامع يفسد حجه بعد وقوفه في عرفة لا بعد تحلل العرفة؟ قبل الوقوف في عرفة؟ بعد الوقوف في عرفة هو بعد الوقوف. نعم لماذا لا نقول هذا القول؟ لكن لماذا لا نقول إنه إذا جامع بعد الوقوف فإن حجه لا يفسد؟ هذا لا مو هذا كلام كلا. أنت تريد هذا لكن ما عرفت عبر عنه. لا أقول فساد الحج إذا كان وقع بعد عرفة بعد الوقوف. أنت تقول إذا وقع الجماع بعد الوقوف فإن القياس أن لا يفسد الحج. نعم. ولا لا؟ طيب نقول إذا وقع الجماع بعد الوقوف وقبل التحلل هل وقع على إحرام جديد؟ لأن على عقص على إحرام كامل؟ لا. لا بعد الوقوف وقبل التحلل الأولين يعني ليلة مزدلفة إذا وقع الجماع هل وقع على إحرام كامل أو على إحرام ناقص؟ كامل. السؤال للسائل كامل؟ طيب إذا لا فرق بين ما قبل الوقوف وما بعده. وقول الرسول عليه الصلاة والسلام الحج عرفة إنما قاله ليبني عليه ما بعده، وأنه إذا فات الحج. وإلا فمن المعلوم أن الطواف بالبيت أعظم أركان الحج وهو بعد الوقوف. السلام عليك شيخ. في قوله تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. نعم هذا دليل على فساد. زين لكن إذا قلنا بفساد فلماذا لا نقول الفسوق والجدل؟ نعم على هذا شيخ الربيع غريب كل يوم نحقن بكم قاعدة ولكن ما في فائدة. المحرم على سبيل العموم لا يؤثر في العبادة، والفسوق حرام على العموم. الذي يفسد العبادة هو الذي حرم فيها خاصة. هل الدليل خاص؟ لكن الفسوق حرام في الحج فقط في غيره. إذا ما يؤثر على الحج. إذا صار الحرام حراما في العبادة وغيرها فإنه لا يؤثر عليه شيء. الغيبة مثلا للصائم حرام تفسد الحج الصيام؟ لماذا؟ لأن تحريمها عام. الأكل للصائم حرام مفسد لأن تحريمه خاص. الكلام في الصلاة حرام مفسد ولا غير مفسد؟ لأن تحريمه خاص. النظر إلى المرأة لشهوة وهو أنت تصلي حرام ولا حلال؟ مفسد؟ لا ليس مفسد. لماذا؟ تحريمه عام. طيب الحيوان البر مائي وش البر مائي؟ ها مركب الاسم هذا البرمائي إذا كان في البر فيعتبر بريا وفي حالة وجوده في الماء يعتبر مائيا أو بحريا على الأصح. عبد الله غبان وين عبد الله غبان؟ هنا. توافقون على رأيه؟ يعني البرمائي إن قتلته وهو في البحر فهو حلال وإن قتلته في البر فهو حرام ما يصير هذا. ذكرنا أنه إذا اجتمع مبيح وحاضر يغلب جانب الحظ فيكون هذا حراما. ها؟ أنا أدري. يقول إذا صاد هذا عبد الملك سعد الله وين؟ يقول إذا صاد رجل صيدا بريا لنفسه وقدمه للمحرم هل يجوز أكله؟ إيش الجواب؟ لا يجوز. المحرم إذا صاد صيدا فهو حرام عليه وعلى غيره من المحلين والمحرمين. ها؟ أي صاد الناس لك محرم هو ولا غير محرم؟ ها؟ إذا صاد رجل صيدا بريا لنفسه اي نعم وقدمه للمحرم، يعني الصائد حلال، الصائد حلال ولا قصد به المحرم. ها هذا سؤالك؟ ما تقولون؟ صاد رجل حلالا صيدا لنفسه وقدمه لمحرم، ذكرنا في هذا قولين يا جماعة. أين؟ لكن ذكرنا قولين، يعني كأن السائل أشكل عليه القول الثاني، ذكرنا في قولين وقلنا الصواب أنه حلال، الصواب أنه حلال، وأن هذا هو وجه الجامع بين حديث أبي قتادة وحديث الصابر بن جثامة. نعم السؤال، يقول قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح، ألا يدل على أنه يحل عقد النكاح بعد التحلل الأول كما هو الرواية الثانية عن أحمد واختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية؟ لأن المحرم بعد التحلل الثاني لا يطلق عليه اسم المحرم الكامل. أي يقول بعد التحلل الأول لا يطلق عليه اسم المحرم الكامل؟ نقول هذه المسألة ستأتينا إن شاء الله. حل له كل شيء إلا النساء، فهل المراد إلا النساء وما يتعلق بهن كالخطبة والعقد، أو المراد إلا النساء أي إلا الاستمتاع بالنساء؟ فالمسألة يعني فيها قولان، ولكن عمليا ينبغي أن نقول لا تعقد النكاح حتى تتحلل تحللا كاملا، إنما لو فرض أنه وقع أنه عقد النكاح قبل أن يحل التحلل الكامل، فهذه ربما نقول بقول شيخ الإسلام ابن تيمية الذي هو الرواية الثانية عن أحمد لعظم المشقة في أناس جاءوا من حج العام من حج قبل العام ولم يحلوا التحلل الثاني، لم يحلوا التحلل الثاني وتزوجوا وجاءهم أولاد من قبل العام. نعم أخبرناهم أنه يجب أن يرجعوا إلى مكة ويكمل الحج، فيرجعوا إلى مكة ويحرموا من الميقات، وإذا أتموا العمرة أتوا بالطواف طواف الإفاضة، لأنهم تركوا طواف الإفاضة. فقالوا النكاح العقد والأولاد، فحينئذ رأينا يعني بعد التأمل أن القول بأن عقد النكاح حرام فيه نظر من حيث الدليل، لأن قول الرسول إلا النساء فيه احتمال قوي أن المراد الاستمتاع بهن إجماعا أو غيره، وأن العقد لا يدخل فيه، ولا سيما أن من تحلل التحلل الأول لا يطلق عليه أنه محرم إحراما كاملا. فقلت لهم العقد إن شاء الله صحيح والأولاد شرعيون، ولكن اذهبوا ولا يأتي أن أحدكم امرأته، اذهبوا وكملوا الحج بعد أن تأتوا بعمرة وطواف وسعي وتقصير أو حلق ثم تأتوا بطواف الإفاضة. دقيقة واحدة. نعم شيخ سلمان. أحسن الله إليك، تكلمنا عن الخطبة ولم نتعرض لتعريض الخطبة، هل يدخل الخطبة؟ أولا الخطبة خطبة المحرم، يعني لو خطب الرجل من المحرم من شخص، هل الخطبة حرام أو مكروهة؟ الصحيح أنها حرام، صحيح أنها حرام، لأن النهي فيها واحد مع العقد والخطبة أنها حرام. وعموم الحديث ولا يخطب أنه لا يخطب تعريضا ولا تصريحا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا أن المحظور السابع من محظورات الإحرام عقد النكاح، وبينا دليله وأنه إذا عقد لا يصح. يعني لو خطب الرجل من المحرم من شخص، هل الخطبة حرام أو مكروهة؟ الصحيح أنها حرام، صحيح أنها حرام، لأن النهي فيها واحد مع العقد والخطبة أنها حرام. وعموم الحديث ولا يخطب أنه لا يخطب تعريضا ولا تصريحا. نعم سامي. باب الفدية، يخير بفدية حلف أو وتقليم أو تغطية رأس وتغطية رأس. عندك أو؟ نعم. وتغطية رأس وطيف بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة أو إطعام ستة مساكين. إطعامي الكسر. أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مدبر أو مد مد بر مد بر أو نصف صاع أو نصف صاع تمر أو شعير أو ذبح شاة. ويجزئ صيد بيت من ويخير بين مثل إن كان أو تقويمه بدراهم يشتري بدراهم يشتري بها طعاما ويطعم كل مسكين مدة أو يصوم عن كل مد يوما وبماذا مثل له بين إطعام وصيام. وأما دم مدهة وقران فيجب الهد، فإن عدمه فصيام ثلاثة أيام، والأفضل قوم آخرها يوم عرفة. بس بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا أن المحظور السابع من محظورات الإحرام عقد النكاح، وبينا دليله وأنه إذا عقد لا يصح، وبينا دليله وتعليله أيضا. وسبق لنا أنه ليس فيه فدية، وبينا الدليل وأن الدليل هو عدم الدليل. وسبق أن الرجعة تصح، وبينا الفرق بينها وبين العقد بأن الرجعة استدامة والعقد ابتداء، والاستدامة أقوى من الابتداء، ومثلنا لذلك بالطيب يسن للمحرم قبل إحرامه ويبقى بعد الإحرام ويمنع من الابتداء. وأن المحظور الثامن الجماع، وأنه أشدها تأثيرا وأعظمها إثما، لأن الله نص عليه في القرآن فقال فلا رفث. وأن الجماع له حال، حال قبل التحلل الأول، فيترتب عليه خمسة أشياء: الإثم وفساد النسك والمضي فيه والقضاء وفدية مقدارها بدنه. وأنه بعد التحلل الأول يترتب عليه الإثم والفدية والخروج إلى أدنى الحل ليجدد إحرامه، لأنه يفسد الإحرام. وسبق لنا أن المباشرة هي المحظور التاسع، وأنها إذا إن أنزل فيها ففيها بدنة إذا كانت قبل التحلل الأول. وبينا أن القول الصحيح في هذا أنه لا تجب فيها البدنة، وأنه لا يصح قياسها على الجماع لما بينهما من الفروق الكثيرة. وسبق لنا أن المؤلف رحمه الله وهم في نقل حكم مسألة إلى أخرى، وذلك في قوله في المباشرة إنه يحرم من الحل لطواف الفرض، وبينا أن هذا سهو من المؤلف، وأنه إنما ذكر العلماء ذلك في من جامع بعد التحلل الأول. وبينا أن إحرام المرأة كالرجل إلا ما استثني، وبينا علة ذلك وأن الأصل تساوي الرجال والنساء في الأحكام إلا بدليل. وبينا أنها تجتنب البرقع والقفازين والنقاب وتغطية الوجه على رأي المؤلف. وبينا أن الصحيح أنها لا يلزمها كشف الوجه، وإنما المحرم هو النقاب، وفرق بين النقاب الذي هو لباس وبين التغطية التي هي مجرد ستر. وبينا أن ما اشتهر من أن إحرام المرأة بوجهها غير صحيح. ثم قال المؤلف باب الفدية. نعم، وبينا أنه يباح التحلي ولكن بشرط أن لا تتبرج به. ثم قال المؤلف باب الفدية. الفدية ما يعطى فداء لشيء، ومنه فدية الأسير في الحرب حيث يعطينا شيئا ثم نفكه، فالفدية كل ما يعطى فداء لشيء فهو فدية. والفدية أقسام، بل ينبغي أن نقول إن محظورات الإحرام تنقسم إلى أربعة أقسام. محظورات الإحرام من حيث الفدية تنقسم إلى أربعة أقسام. الأول ما لا فدية فيه وهو عقد النكاح، والثاني ما فديته مغلظة وهو الجماع في الحج قبل التحلل الأول، والثالث ما فديته الجزاء أو بدله وهو قتل الصيد، والرابع ما فديته فدية أذى وهو بقية المحظورات. هذه القسمة حاصرة تريح طالب العلم. أربعة أقسام: الأول ما لا فدية فيه، الثاني ما فديته مغلظة، الثالث ما فديته جزاؤه أو بدله، الرابع ما فديته فدية أذى. وفدية الأذى إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو صيام ثلاثة أيام متتابعة أو متفرقة، أو ذبح شاة تذبح وتوزع على الفقراء. هذه فدية الأذى مأخوذة من قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. طيب، قال المؤلف مبينا ذلك لكنه ليس على وجه التقسيم والحصر، يخير فعل مضارع مبني المجهول، ونائب الفاعل يعود على من؟ يعود على المحرم الذي فعل محظورا، المحرم الذي فعل محظورا. والتقدير يخير المحرم إذا فعل محظورا من هذه الأجناس، يخير بفدية حلق إيش؟ حلق الشعر الرأس أو غيره على المذهب، وتقليم الأظفار اليدين والرجلين، وتغطية رأس، وطيب. يخير في هذه الأربعة بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مد بر أو نصف صاع. تمر أو شعير أو ذبح شاة. ما هي عندي حلق وتقليم وتظهير أص وطيب، ما عندي لبس مخيط. على كل حال أنتم الآن عرفتم القسمة الأولى، الأقسام الأولى. لبس المخيط داخل في أي الأقسام الأربعة؟ في الأخير، في الدرجة الأولى. طيب، بين صيام ثلاثة أيام هذا واحد، أو إطعام ستة مساكين هذه اثنين، أو ذبح شاة هذه ثلاثة. دليل هذه الفدية من حيث الجملة قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. صيام مجمل لم يبين الله عز وجل، لكن بينه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أو صدقة مجمل أيضا لكن بينه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أو نسك مبين، لأن النسك هو الذبيحة. الصيام بينه الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه ثلاثة أيام، والإطعام بأنه إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، فالصاع عن يوم، لأن ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع كم؟ ثلاثة آصع، كل صاع عن يوم. وهذا خلاف بقية الكفارات. بقية الكفارات كل إطعام مسكين عن يوم، في الظهار صيام كم؟ شهرين متتابعين، إطعام ستين مسكينا، والغالب أن الشهرين ستون يوما، وكذلك في كفارة الوطي في رمضان. لكن هذا خلاف الكفارات. وقول المؤلف: لكل مسكين مد دبر أو نصف صاع تمر أو شعير. ظاهر كلام المؤلف أن الفدية في الطعام محصورة في هذه الأصناف الثلاثة: البر والتمر والشعير. وهذا غير مراد، لأن المراد ما يطعمه الناس من تمر أو شعير أو بر أو رز أو ذرة أو دخن أو غيرها. ولكن المؤلف هنا فرق بين البر وغير البر. البر مد، وغير البر نصف صاع. والمد نصف الصاع، يعني أن صاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أربعة أمداد، نصفه مدان. ففرق المؤلف رحمه الله بين البر وغيره، ولم يفرق بين البر وغيره في باب الفطرة. حطوا بالكم، في باب الفطرة صاع من بر أو صاع من تمر أو شعير أو غير ذلك مما يخرج منه، وهنا فرق. والفقهاء رحمهم الله يفرقون بين البر وغيره في جميع الكفارات والفداء إلا في صدقة الفطر. ولهذا طرد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله طرد القاعدة، وقال: إن البر على النصف من غيره، ففي الفطرة نصف صاع عند شيخ الإسلام، ولكن مذهبنا مذهب أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. لما قدم معاوية المدينة وقال: أرى مدة من هذه يساوي مدين من الشعير، قال أبو سعيد: أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن نقول كما قال أبو سعيد رضي الله عنه. في هذه المسألة فرق المؤلف بين البر وغيره، فقال: من البر كم؟ مد، أي ربع صاع، ومن غيره نصف صاع. مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لكعب بن عجرة أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، فعين المقدار وأطلق النوع. فظاهر الحديث أن الفدية نصف صاع لكل مسكين سواء من البر أو من غيره، وهذا هو الصحيح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أطلق بين المقدار وأطلق النوع. فنقول إن قول المؤلف مد بر ضعيف، والصواب نصف صاع من البر وغير البر، فتكون الأصل يا أحمد كم؟ 3 أصل. وهو كذلك قال أو ذبح شاة، أطلق المؤلف شاة، فهل المراد الأنثى من الظأن أو المراد ما هو أعم من ذلك؟ الثاني، شاة سواء كان خروفا أم أنثى، معزا أم ظأنا، بل معز أو ظأن أو سبع بدنة أو سبع بقرة، فليس المراد الأنثى من الظأن. نرجع إلى كلام المؤلف، يقول رحمه الله صيام 3 أيام، هل يشترط التتابع؟ لا، لا يشترط التتابع، انتبهكم جماعة، لأن ما أطلقه الشرع يجب أن يكون على إطلاق، والرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال لكعب بن عجرة صم 3 أيام ولم يقيدها. وفي صوم المتعة قال الله تعالى صيام 3 أيام بالحج و7 إذا رجعتم، فأطلق ولم يشترط التتابع. وعلى هذا فلا يشترط التتابع لا في صيام المتعة ولا في صيام فدية الأذى، بل إن شئت صم يوما بعد يوم، وإن شئت صمها متتابعة، أنت بالخيار. وهكذا نطلق إيش كل ما أطلقه الشرع، لأن إضافة قيد إلى مطلق بغير دليل من الشرع تضييق لشرع الله، تضييق لشرع الله، لأنك كلما زدت قيدا ضيقت درجة، أليس كذلك؟ موافقون؟ كل ما زدت قيد ضيقت درجة ولا بد. طيب، فإذا قال قائل ألستم تقولون إن كفارة الأيمان 3 أيام متتابعة، والله عز وجل أطلق قال فمن لم يجد فصيامه 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، فالجواب أنه قد صح عن عبد الله بن مسعود أنه قرأ صيام 3 أيام متتابعة، صيام 3 أيام متتابعة، وقراءة ابن مسعود حجة، حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام أحال عليها وقال من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأ بقراءة ابن أم عبد، يعني عبد الله بن مسعود. طيب، إذن 4 محظورات فديتها فدية أذى. طيب، إذا قال قائل الحلق عرفنا دليله من القرآن، فما الدليل في التقليم؟ القياس. ما الدليل في تقطيع الرأس؟ القياس. ما الدليل في الطيب؟ إيش؟ الفدية. هل في الطيب نصف الفدية؟ إذن القياس. فصارت 3 هذه كلها بالقياس، والمانعون للقياس يمنعون الفدية في هذه 3، القياس ممنوع، خصوصا وأن علة القياس هنا غير ظاهرة، لأن العلة التي يكون بها القياس هنا إيش؟ الترفه وهذه علة سبق أن بحثنا فيها وبينا أنها ليست بذاك القوي. طيب قال وبجزاء صيد يعني ويخير بجزاء، وعلى هذا فالواو حرف عطف، وبجزاء معطوفة على قوله بفدية، لكنها بإعادة العامل، بإعادة العامل وهي الباء، أما المتعلق فهو باق، يعني ويخير بجزاء صيد بين مثل إن كان، أي مثل للصيد إن كان، إن كان له مثل، وإن لم يكن له مثل فله حكم آخر. وعلى هذا فنقول الصيد نوعان، نوع له مثل من النعم فهذا جزاؤه مثله، لقول الله تبارك وتعالى ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم أو كفارة طعام مساكين، أنا من العلم يحكم، أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما، ثلاثة أشياء. وكلما جاءت أو في القرآن فهي للتخيير، كلما جاءت أو في القرآن فهي للتخيير، هكذا جعلها قاعدة بعض المفسرين. إذن يخير بين مثل إن كان، فماذا يصنع في المثل؟ يذبحه ويتصدق به على فقراء الحرم، لقوله تعالى هديا بالغ الكعبة. طيب أو تقويمه بدراهم يشتري بها طعاما فيطعم كل مسكين مدة أو يصوم عن كل مد يوما. ها؟ كيف؟ أو تقويمه بدراهم، ما بعد وصل للحلال سبحان الله، أو تقويمه بدراهم، تقويم إيش؟ هل هو تقويم المثل أو تقويم الصيد؟ المذهب أنه تقويم المثل، تقويم المثل، لأنه هو الواجب في الكفارة. وقيل تقويم الصيد لأنه إذا عدل عن المثل وجبت القيمة، فيكون المقوم الصيد. فالمذهب يقولون الذي يقوم المثل لأنه هو الواجب أصلا، فإذا كان هو الواجب أصلا فالواجب قيمته. ومنهم من يقول يقوم الصيد لأنه لما عدل عن المثل صار كالصيد الذي لا مثل له، والصيد الذي لا مثل له جزاؤه قيمته. أصبر يا عبد الله موجود بيجين، الصيد الذي لا مثل له جزاؤه قيمته، لكن المذهب أن الضمير في قول تقويمه يعود على المثل. بدراهم يشتري بها طعاما فيطعم عن كل يوم، فيطعم كل مسكين مدة أو يصوم عن كل مد يوما. وقوله يشتري بها طعاما ليس هذا على سبيل المثال وليس على سبيل التعيين، يعني له أن يقومه بدراهم أي المثل، ثم يخرج من الطعام الذي عنده ما يساوي هذه الدراهم. فقول المؤلف يشتري بها طعاما هذا على سبيل إيش؟ التمثيل للتعيين، بمعنى أنه لو كان عنده طعام يقوم المثل ثم يخرج من الطعام الذي عنده بقدر قيمته. يطعم كل مسكين مدة أو يصوم عن كل مد يوما. مثال ذلك الحمامة مثلها الشاة، الحمامة مثلها الشاة، فالشاة جزاء الحمامة لقوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم. أي مماثلة بين الشاة وبين الحمامة؟ الشاة أرجلها أربع والحمامة اثنتان، الشاة لها ليه والحمامة ما لها ليه؟ نعم، يقولون المشابهة في شرب الماء، المماثلة في شرب الماء. سبحان الله، الشاة تعب الماء عبا والحمامة تعبه عبا. تعرف يا سامي تعبه؟ ها؟ ايش؟ ايه، كمص الصبي للثدي، تمصه حتى مرة واحدة. لكن الدجاجة إذا ملأت من قارها رفعت رأسها ولا بد، لكن الحمامة إذا وضعت من قارها في الماء ما ترفع رأسها حتى تروى، وكذلك الشاة. في الحمامة شاة، فالرجل محرم قتل حمامة، نقول أنت الآن بالخيار، اذبح شاة وتصدق بها على فقراء الحرم، قوم الشاة بدراهم وأخرج بدل الدراهم طعاما، أو أخرج الدراهم لا طعاما، لأن قال أو كفارة طعام مساكين. قدرنا الشاة بمئتين ريال، قدرنا الطعام فيه مئتين صاع، كل صاع بريال، مئتين صاع من أربعة المد كم؟ ثمانمائة مد. نقول الآن أخرج طعاما قدره كم؟ قدر طعام بالأصواع مئتين صاع، مئتين صاع، وإن شئت اعدل عن الطعام وصم ثمانمائة يوم، لأن عن الطعام كل يوم عن كل مد يوما، فأيها يختار؟ هو سيختار إما الشاة وإما الطعام، لأن الغالب ثمانمائة يوم صعب، لكن الحمد لله على التخيير المسألة، نقول أنت الآن بالخيار. طيب، الدليل الآية الكريمة: فجزاء مثل ما قتل من النعم أو كفارة طعام مساكين أو عدو ذلك صيام. بقينا من الذي يقدر المثل؟ قال الله تعالى: يحكم به ذوى عدل منكم هديا، ذوى عدل منكم يحكم به، أي بالمثل، ذوى عدل منكم. فالواحد لا بد من اثنين، وسيأتينا في الباب الذي يليه إن شاء الله أن ما قضت به الصحابة وجب الرجوع إليه، وما لم تقض به الصحابة يقوم رجلان ينظران في المماثلة. قال: وبما لا مثل له، هذا النوع الثاني يا عبد الله خان، وبما لا مثل له بين إطعام وصيام. إذن يخير بما لا مثل له بين شيئين، ما هما؟ إطعام وصيام. وش اللي سقط؟ المثل. لماذا سقط؟ لعدم المماثلة. فالصيد الذي ليس له مثل فيه قيمته، إما أن يشتري بقيمته طعاما يطعمها على الفقراء، وإما أن يصوم عن إطعام كل مسكين يوما. مثال الذي لا مثل له الجراد، الجراد صيد لا مثل له، فإذا قتل المحرم جرادا فعليه إما قيمته يشتري بها طعاما يطعم عن كل مسكينا، يطعم عن كل، نعم، يطعم كل مسكين مدا، وإما أن يصوم عن كل مد يوما. انتهينا من جزاء الصيد الآن، فصار جزاء الصيد ينقسم إلى قسمين: الأول أن يكون في صيد له مثل، والثاني أن يكون في صيد ليس له مثل. فإن كان في صيد له مثل خير بين ثلاث أشياء: ذبح المثل، إطعام يقابل قيمة المثل، صيام يقابل الإطعام عن كل مد يوما. ما لا مثل له إيش؟ يخير بين إطعام وصيام فقط، وسقط المثل لأنه لا مثل له. إذن الآن مر علينا نوعان من الفدية كلاهما على التخيير: فدية الأذى، والثاني جزاء الصيد. إيش الراجح في التقويم؟ البدل، أن العبرة قيمة البدل وليس قيمة الصيد. أيهما أكثر؟ ما على كل حال، قد يكون البدل وقد يكون الصيد. إذا اشترى إذا صاد غزالة مثلها عنس، عنس تسوى 20 ريال والغزالة تسوى 2000 ريال، هي الغزالة أغلى. طيب أي عنوز؟ العنوز الأهلية، ما شاء الله. على كل حال هذا نادر ذا. طيب يا إخواننا، وش بقى علينا؟ يبجينا إن شاء الله يا سليم، يبجينا إن شاء الله باب جزاء الصيد، يجينا إن شاء الله. الآن قسمنا المحظورات إلى 4 أقسام: ما فدته، نعم، ما لا فدة فيه، وما فدته مغلظة، وما فدته جزاؤه، وما فدته فدة أذى. المؤلف رحمه الله دخل بعضها ببعض، ولكننا لن نوافقه على ذلك. قال في آخر الباب قبل الفصل: ويجب بوطء في فرج في الحج بدنه، وفي العمرة شاة، وإن طاوعته زوجته لزمها. يجب بوطء في حج متى؟ قبل التحلل الأول، يجب أن يقيد. يجب بوطء البل السببية، وطء يعني جماعا، في فرج لا بين الفخذين مثلا، في الحج بدنه، بشرط أن يكون قبل التحلل الأول. هذه الفدية إيش؟ المغلظة. هذه الفدية المغلظة فيها بدنة. وفي العمرة، وفي العمرة الشاة، هذه الشاة فدية أذى، لأن كلما أوجب شاة من المحظورات فهو فدية أذى، ولهذا أكثر المحظورات تعتبر فدية أذى. الجماع بعد التحلل الأول يوجب شاة، إذن فدته فدية أذى. المباشرة بدون إنزال فدية أذى، وبإنزال على القول الصحيح أيضا فدية أذى. فأنتم إذا عرفتم الحصر الذي ذكرناه صار عندكم راحة. بقي علينا القسم الرابع، ما هو؟ ما لا فدية فيه، وهذا مذكور في الباب الأول اللي قبل هذا. قال: ويحرم عقد النكاح ولا صح ولا فدية. وأهمل ذكره هنا لأن الباب يقول فيه المؤلف باب الفدية، وعقد النكاح ليس فيه فدية. ثم قال: وأما دم متعة وقران فيجب الهدي، فإن عدمه فصيام 3 أيام، والأفضل كون آخرها يوم عرفة، و7 إذا رجع إلى أهله. دم المتعة والقران ترتيب وليس بتخيير، يجب فيه هدي، فإن عدمه صام 3 أيام في الحج، و7 إذا رجع إلى أهله. ودليل ذلك قوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج، و7 إذا رجعتم. فصار الواجب بالمتعة والقران الواجب ايش؟ هدي، فإن لم يجد فصيام. هل فيه إطعام؟ لا. فإذا كان غير قادر على الهدي ولا قادر على الصيام سقط عنه، لأن الله لم يذكر إلا الهدي والصيام فقط. وقول المؤلف وأما دم متعة وقران فيجب الهدي، لم يذكر المؤلف ما نوع الهدي، ولكننا ذكرنا فيما سبق أن كل هدي أطلقه الشرع ويتقرب به إلى الله فإنه لا بد فيه من شروط: أن يكون من بهيمة عام، وأن يبلغ السن المقدر شرعا، وأن يكون سليما من العيوب المانعة من الإزاء، وأن يكون في زمان الذبح، لكن هذا خاص في المتعة والقران، لأن فعل المحظور حيث وجد في أي يوم وفي أي مكان، وكذلك المكان خاص في المتعة والقران. نحن ذكرنا قبل قليل أن الذي فيه شاة يكون تخييرا، وهنا يقول ترتيب، مع أن الواجب شاة. فهل كلامنا مناقض لكلام المؤلف؟ لا. كيف لا؟ نعم، نحن قلنا ما أوجب شاة من المحظورات، من المحظورات، وهذا دم المتعة والقران ليس دم محظور. ولهذا نقول هل هو من الجبران أو من الشكران؟ من الشكران، فهو دم شكر وليس دام جبر، لأن النسك لم ينقصه شيء بل تمم النسك. فمن تمام النسك أوجب الله سبحانه وتعالى على الناسك هذا الهدي شكرا لله على هذه النعمة. ولذلك كان دم المتعة والقران مما يؤكل منه ويهدى ويتصدق. فدم المتعة والقران تأكل منه وتهدي وتصدق، ودم المحظور لا يؤكل منه ولا يهدى، ولكن يصرف للفقراء. عندك سؤال؟ نعم نعم بندر. اي يقول هل اذا عدم ثمن الهدي في المتعة والقران هل يستقرض؟ نقول لا، لا لا ينبغي ان يستقرض. نعم يحيى. تغيير الخلقة يعني. لا مو هذا، مو هذا، لأن التغيير لو أن الإنسان مثلا أخذ شيئا من جلده وفيه شعر فإنه ليس عليه فدية، مع أنه أشد تغييرا. ثم لا، الحكمة في نهي الإنسان في عشر ذي الحجة أن يأخذ من شعره وبشرته أو ظفره شيئا، العلة في ذلك والحكمة والله أعلم لأجل أن يشارك المحلون المحرمين في شيء من خصائص الإحرام. نعم كأنك نسيت. سليم إيش؟ غريب علي. إيه إنه غريب عليك، لكن ما هو غريب على الصحابة يا سليم. الآن أنت ما رأيت الشاة وهي تشرب؟ نعم رأيت الشاة وهي تشرب. سؤال أجب. لا ما رأيت الشاة وهي تشرب؟ لا الشاة رأيتها لكن الحمام. اصبر، رأيت الشاة وهي تشرب. هل منكم من رأى الحمام وهي تشرب؟ كيف شربها؟ تغمس منقارها في الماء وتشرب لين تروى وترفع رأسها. ها؟ ما هل إلا القيمة العلة المماثلة ولو من بعض الوجوه. والصحابة رضي الله عنهم قالوا الحمامة فيها شاة، النعامة فيها بعير. نعم لكن البعير طويل الكرعان طويل الرقبة كبير الجسم يناسبه النعامة. نعم هذا قضاء الصحابة ما لنا فيه تصرف. نعم شيخ بالنسبة للتحلل الأول قلنا فيه قولان أهل العلم، قول الأول أنه يحصل بالرمي والقول الثاني يحصل بالرمي مع الحلق مع الحلقة والتقصير. ما الدليل استدلنا في الحلقة والتقصير؟ قلنا إذا رميتم وحلقتم فقد حل له كل شيء إلا لسان. حل لكم كل شيء إلا لسان، وهذا حديث فيه ضعف. نعم واستشهدنا بقول عائشة وكنت طيبه لحله إذا طاب قبل أن يطوف البيت. نعم فوجه الدلالة قبل أن يطوف البيت ذكرناها البارح. ذكرناها أعطوه شريطا. لا تراجعنا. نعم. نفس المسألة يعني إشكال عن هذا ليس من المماثل، هذا التشابه بين الشافة بين من عنده سؤال. نعم نقول شيخ لو اشترك المحرم مع ستة يريد قربته، سؤال يقول إن سبع البدنة يجزي عن الشاة، فما رأيكم لو أن ستة من الذين شارك الرجل أرادوا اللحم وهو أراد القربة أيجزي أم لا؟ الجواب يجزي لعموم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم بعد التحلل الأول يقول كل محظور سوى النكاح سوى عقد النكاح فيه فدية وأداء، فيه فدية وأداء، لكن الإثم بعد التحلل الأول أقل من الإثم قبل التحلل الأول. ما شاء الله. نعم لا هم حكمهم يرفع الخلاف، لأن الله قال فوض الأمر إليهم، قال يحكم به ذوى عدل منكم، ففوض الأمر إليهم، فما قضوا به وجب الرجوع إلى قضائهم فيه. نعم يسأل يقول لماذا نلحق الخمسة بحلق الرأس ولا نلحقها بعقد النكاح؟ وواحد آخر يقول لماذا لا نلحق عقد النكاح بهذه الخمسة؟ لأن الترف في عقد النكاح موجود. على كل حال هذا كلام الفقهاء رحمهم الله، وما قاله الفقهاء فهو الذي عليه الجمهور. وأنتم تعلمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا مرة واحدة بعد فرض الحج، ولهذا تجد العلماء غالب أحكامهم تكون أقيسة، بعضها واضح وبعضها خفي، وأحيانا يكون تحكما من بعض الفقهاء بدون دليل أو بنظر غير صحيح. ولهذا لو أن أحد قال أنا أريد أن أقعد قاعدة، الأصل براءة الذمة، الأصل براءة الذمة حتى يثبت أن هذا فيه فدية، لأن الله يقول ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، فإذا قال الله هذا حرام ولم يقل وفيه فدية فهو حرام ولا فدية فيه، ويكفي المؤمن أن يقال له إن فعلت كذا فأنت آثم. نعم لكن نظرا إلى أن جمهور العلماء يقولون بهذا، وأن إيجاب الفدية على الناس من باب السياسة، السياسة التي تمنعهم من إيش